عاشر اليهود جالسهم تجد الباطل من هذا النوع إلى الآن تعجب من عقولهم يتوارثون هذا. إذا أنت ربك فقاتل إن هؤلاء قاعدون. ماذا قال موسى؟ ربي إني لا أملك إلا نفسي فقط وأخي لا يملك إلا نفسه فافرق بيننا وبين قوم الفاسقين. ما بقي أمل في أن يقاتلوا أو يدخلوا أو ينتصروا. انكشفت عورتهم هبطوا بعد أن قالوا إذا أنت ربك فقاتل إن هنا قاعد يعول عليهم انتهى أمرهم. فما كان إلا قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي أيضا لا يملك إلا نفسه أخو هارون فافرق بيننا وبين قوم الفاسقين. فأجاب الرحمن بقوله إن محرم عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على قوم الفاسقين. وصلى الله على نبينا محمد.